فيه الناس من بين الناس يحبوا صاحب الدينار وما يهمهم وما يهمهم إذا كان راجل أو ثاني. فيه الناس من بين الناس يحبوا صاحب الدينار وما يهمهم وما يهمهم إذا كان راجل أو داني. كل شي في حسابهم كل شي في حسابهم مبني على الفاني. الفيلا والسيارة الفيلا والسيارة والذهب همثاني. طقموا أساور طقموا أساور والقفطان تلمساني. أه يا ظالم أه يا ظالم أه يا ظالم الزواج رحمة الزواج رحمة وإحساني. لا بيع وشراء لا بيع وشراء خاف الله يا جاني. والإشرق الكبير وأنا عبد فقير في سخيف روحي أنا مليدير ولا وزير. والإشرق الكبير وأنا عبد فقير في سخيف روحي أنا مليدير ولا وزير. والإشرق الكبير وأنا عبد فقير في سخيف روحي أنا مليدير ولا وزير. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. والدي شرط كثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. والدي شرط كثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. والدي شرط كثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. السعادة لا تقاس لا تقاس بالجمال ولا اللباس ولا اللباس. السعادة لا تقاس لا تقاس بالجمال ولا اللباس ولا اللباس ولا بالمال يا ناس الغنى من النفوس ولا بالمال يا ناس الغنى من النفوس. والدي شرط كثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. والدي شرط كثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. الزواج مهر وغلا مهر وغلا والمهر هم وبلا هم وبلا. الزواج مهر وغلا مهر وغلا والمهر هم وبلا هم وبلا. والغلاء صعب على كل شاب مهر العرس والغلاء صعب على كل شاب مهر العرس. والديك شرط الكثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. والديك شرط الكثير وأنا عبد فقير قس قس روحي أنا مريض ولا وزير. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. عندي راس مالي الشرف أغلى من كل الفلوس. ومنى يا في رضاه يا في جاه